没有一般反应。 对，能， ممكن يكون هو اللي كان بيكلمني. ممكن تسمع، أيوه، لا اذكر يا بابا. وحرام على قريته. مية ستة وستين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد، فبأسانيدا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الجهري رحمه الله تعالى، قال: يعلى ابن حكيم الثقفي مكي ثقة نزل البصرة، وحدث عن سعيد بن جبير وطاووس ومسلم بن يسار وعمر بن عبد العزيز وعكرمة ومجاهد وجماعة، وعنه قتادة مع تقدمه وجرير بن حازم وحماد بن زيد ومحمد بن ذكوان وغيرهم، ووفد على عمر بن على عمر بن عبد العزيز، وثقه أبو زرعة. اقرأ بعمر. أحسن الله عليك. والحجامة والحمام. صالح بن كيسان الإمام الحافظ الثقة أبو محمد، ويقال أبو الحارث المدني المؤدب، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ويقال مولى بني غفار، ويقال مولى بني عامر، ويقال مولى آل معيقيب الدوسي. رأى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وقال وقد قال يحيى بن معين إنه سمع منهما، وحدث عن عبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسلم بن عبد الله ونافع بن جبير ونافع مولى بن عمر ونافع مولى أبي قتادة بن القاسم بن محمد وابن شهاب رفيقه، ينزل إلى ابن عجلان وإسماعيل بن محمد بن سعد وعدة كان وكان من أئمة الأثر. حدث عنه عمرو بن دينار وهو أكبر منه، وموسى بن عقبة وهو من طبقته، وابن عجلان وابن إسحاق وابن جريج ومعمر ومالك وسليمان بن بلال وابن عيينة والدراوردي محمد بن زيد وابراهيم بن سعد وابو ضمرة الليثي وخلق سواهم. قال مصعب بن عبد الله: كان مولى امرأة من دوس، وكان عالما ضمه عمر بن عبد العزيز الى نفسه وهو امير يعني بالمدينة. قال: فكان ياخذ عنه ثم بعث اليه الوليد، ثم بعث اليه الوليد بن عبد الملك فضمه الى ابنه عبد العزيز بن الوليد. وكان صالح جامعا من الحديث والفقه والمروءة. قال حرب الكرماني: سئل أحمد بن حنبل عن صالح بن كيسان فقال بخن بخن، وقال عبد الله بن أحمد عن صالح أكبر من الزهري قد رأى صالح بن عمر. روى إسحاق الكوسج عن يحيى بن معين ثقة قد رأى صالح بن عمر قد رأى صالح بن عمر، لا صالح ابن عمر لأنه أكبر من الزهري، ده اللي هو ابن كيسان مش ابن الإمام. صالح ابن عمر. طيب، هو الكلام هنا على احمد بن حنبل وابن كلام عن صالح بن كيسان انا اظن. صالح بن عمر. وروى اسحاق الكوسج عن يحيى بن معين ثقه، روى عباس عن يحيى قال ليس به باس في الزهري، وقد سمع من ابن عمر، وعن يحيى قال معمر احب الي في الزهري. وروى يعقوب بن شيبه قال حدثنا احمد بن العباس. قال حدثنا احمد بن العباس قال يحيى بن معين ليس في اصحاب الزهري اثبت من مالك ثم صالح بن كيسان ثم معمر ثم يونس. وقال يعقوب: صالح ثقة ثبت. ثم معمر ثم يونس. وقال يعقوب صالح ثقة ثبت. وقال علي بن المديني: كان اسن من الزهري، رأى ابن عمر. رأى ابن عمر يعني ابن تأكيد أيوة الكلام السابق يعني. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال صالح أحب إلي من عقيل لأنه حجازي وهو أسن راب ابن عمر وهو ثقة يعد من التابعين. وقال النسائي يعد في التابعين. رأى شعيرنا ثقة رأى نعمر عن سهنا قال اجتمعت أهل العلم ونصر العلم فاجتمعنا أهل نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نكتب ما جاء عن أصحابه فقلت ليس بسنة فقال بل هو سنة فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعته. الحميدي عن سفيان قال كان عمر يحدث حديث صالح بن كيسان في نزول النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح يعني عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال ثم قدم صالح فقال لنا عمرو اذهبوا فسألوه عن هذا الحديث فذهبنا إليه فسألناه. يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي أنه قال كان صالح بن كيسان مؤدب بن شهاب فربما ذكر صالح الشيء فيرد عليه ابن شهاب فيقول حدثنا فلان وحدثنا فلان بخلاف ما قال فيقول له صالح تكلمني وأنا أقمت أواد لسانك. علمتك تتكلم. عبد العزيز الأويسي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال جئت صالح بن كيسان في منزله وهو يكسر لهرة له يطعمها ثم يفت لحمامات له أو لحمام يطعمه وهم الحاكم وهمين في قوله وهم الحاكم وهمين في قوله فقال مات زيد بن أبي أنيسة وهو ابن 30 سنة وصالح بن كيسان وهو ابن 160 سنة وكان قد لقي جماعة من الصحابة ثم تلمذ بعد للزهري وتلقن عنه العلم وهو ابن 90 سنة ابتدأ بالعلم وهو ابن 70 سنة والجواب أن زيدا مات كهلا من أبناء 40 سنة كهلا هلبا خش في 40 يبقى كهل مش الكهل اللي هو العجوز يعني خلاص بقى سيدنا بلغ القمة مرحلة النزول يعني والجواب أن زيدا مات كهلا من أبناء 40 سنة أو أكثر وصالح عاش 82 سنة ما بلغ 90 ولو عاش كما زعم أبو عبد الله في شباب الصحابة لا ولو عاش كما زعم أبو عبد الله لعد في شباب الصحابة فإنه مدني ولكان ابن 130 سنة وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو طلب العلم كما قال الحاكم هو ابن 70 سنة لكان قد عاش بعدها 130 سنة ولا سمع من سعيد بن ابي من سعد بن ابي وقاص وعائشه فتلاشى ما زعم. قال الواقدي مات صالح بن كيسان بعد 40 والمئة وقبل مخرج محمد بن عبد الله بن حسن. قال وكان ثقه كثير الحديث. زياد مولى بن عياش والفقيه الرباني زياد بن ابي زياد مولى عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه من مشايخ وقته بدمشق وله بها دار وذريه. حدث عن مولاه انس وابي بحريه عبد الله بن قيس ونافع بن جبير بن مطعم وعراك بن مالك وجماعة. روى عنه يزيد بن عبد الله بن الهادي وهو ابن أخرانه عبد الله بن سعيد بن أبي هند وابن إسحاق ومالك بن أنس وآخرون وثقه النسائي وغيره وكان عبدا صالحا قانتا لله. قال مالك بن أنس كان مملوكا فدخل يوما على عمر بن عبد العزيز وكان يكرمه وقال الفرزدق وقصد بها يا أيها القارئ المرخي أمامته هذا زمانك إني قد مضى زمني. وكان متعبدا منعزلا وله دراهم يعالج له فيها وفيه عجمة وكان يلبس الصوف ويهجر اللحم. وروى يحيى الوحاضي عن النضر بن عربي قال إنما عمر بن عبد العزيز يتغدى إذ باصر بزياد فطلب ثم قعد معه وقال يا فاطمة هذا زياد فاخرجي فسلمي هذا زياد عليه جبة صوف وعمر قد ولي أمر الأمة وبكى. فقالت يا زياد هذا أمرنا وأمره ما فرحنا به ولا قرت أعيننا منذ ولي. ابن وهب عن مالك قال كان زياد مولى بن عياش يمر فربما أفزعني حسه فيضع يده بين كتفي فيقول عليك بالجد فإن كان ما يقول هؤلاء من الرخص حقا لم يضرك وإلا كنت قد أخذت الحذر بالحذر وإلا كنت قد أخذت بالحضر. وقال مالك وكان قد أعانه الناس على فكاك رقبته وتصارعوا في ذلك ففضل مال كثير فرده زياد إليهم بالحصص حصص. طيب هو الكلام في كده يعني كل واحد دفع العصر الربع رجع العصر الباقي. ففضل مال كثير فرده زياد إليهم بالحصص وكتبهم عنده وكتبهم عنده نعم كتب وكتبهم عنده فما زال يدعو لهم حتى مات.

وطائفة. روى عنه ابن عجلان ومالك وسفيان الثوري وورقاء بن عمر وسفيان بن عيينة آخرون، وثقه أحمد بن حنبل وغيره. قتل يوم وقعة قديد في سنة 31 و100، كان من علماء الحديث بالمدينة رحمه الله. عابد الحميد بن يحيى بن سعيد بن عبد الحميد بن يحيى بن سعد الأنباري العلامة البليغ أبو يحيى الكاتب تلميذ سلم مولى هشام بن عبد الملك، سكن الرقة وكتب الترسل لمروان الحمار وله عاقب. أخذ عنه خالد بن برمك حمار أخذ عنه خالد بن برمك وغيره، وتنقل في النواحي ومجموع رسائله نحو من 100 كراس، ويقال افتتح الترسل بعبد الحميد وختم بابن العميد. وسار منهزما في خدمة مروان، فلما قتل مخدومه ببوصير ببوصير ببوصير ببوصير ببوصير ببصير أسر بها أسر هذا، فقيل حموا له طستا ثم وضعوه حموا له طستا ثم وضعوه على دماغه فتلف سخنوه يعني. ومن تلامذة وزير المهدي يعقوب بن داود، ويروى عن مهزم بن خالد عن مهزم بن خالد قال لي عبد الحميد إذا أردت أن يجود خطك فأطل جلفة قلمك وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها. قتل في آخر سنة 32 و100 عبد الملك بن مروان بن فاتح الأندلس موسى بن نصير اللخمي الأمير. ده بيوصف ازاي الألم كمان حتى عشان يبقى خطك كاتب بقى. عبد الملك بن مروان بن فاتح الأندلس موسى بن نصير اللخمي الأمير كان فصيحا خطيبا مفواها عادلا كبير القدر، ولي مصر لمروان بن محمد فأحسن السيرة. ولما زلت الدولة المروانية ودخل صالح بن علي مصر أكرم عبد الملك هذا لما رأى من نجابته، وأخذه معه إلى العراق، فكان بها أحد القواد الكبار. ثم ولاه المنصور إقليم فارس سنة 39 و100. نصر بن سيار صاحب خراسان الأمير أبو الليث المروزي نائب مروان بن محمد حدث عن عكرمة الزبير وعنه ابن المبارك فيما قيل، ومحمد بن الفضل بن خرج عليه أبو مسلم صاحب الدعوة وحاربه فعجز عنه نصر واستصرخ بمروان غير مرة، فبعد عن نجدته واستغل باختلال أمر أذربيجان والجزيرة، فتقهقر نصر وجاءه الموت على حاجة، فتوفي مساوة في سنة 31 و100، وقد ولي إمرة خراسان 10 سنين، فكان من رجال الدهر سؤدادا وكفاءة. نصر بن عطاء البليغ الأفوى أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغزال، وقيل ولاؤه لبني ضبة، مولده سنة 80 وكان يلفغ بالرأي غينا، فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء كما قيل، وخالف الراء حتى احتال للشعر. حجاج ولم يطق مطرا فعاد غيثا بعده المطر، بدل ما يقول المطر يقول الغيث. نعم انت لو بصوت تضحك فالشيخ يلقنك حجتك، ربنا يصلح حولك إن شاء الله. ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر. واصل بن عطاء. وثبت عن الحجاج أيضا. نعم الحجاج أيضا كان به لفرة. الحجاج كان فصيحا بليغا من فصاحته. يلا. وهو وعمر بن عبيد رأسا الاعتزال، طرده الحسن عن مجلسه لما قال الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فانضم إليه عمر واعتزل حلقة الحسن، فسم المعتزلة قال الشاعر وجعلت وصلي الراء لم تلفظ به وقطعتني حتى كأنك واصل. نعم. وقيل لواصل تصانيف، وقيل كان يجيز التلاوة بالمعنى وهذا جهل. قيل مات سنة 31 و100. قيل عرف الغزال لترداده إلى مجرم. نعم مجرم. بترداد إلى سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقيرات. سوق الغزل. غزل. غزال. هذا ذبح مش قطع. إيه رايح مكان النسوان. غزال. رايح لأي حتة ثانية. غزال يا بني. الرجال كثير فقراء. غزال. النساء. النساء غزل. أيوة. يعني هو لم يكن غزالا إنما كان يأتي سوق الغزالات حتى يعرف به ويتصدق على هذا الصنف بالأخص. عشان محتاج. عشان محتاجة. أيوة. ناش أفضل. حلو سلام. قال جالس أبا هاشم من عبد الله بن محمد بن الحنفية ثم لازم الحسن وكان صموتا طويل الرقبة جدا وله مؤلف في التوحيد وكتاب المنزلة بين المنزلتين. عسنك يعني جلفة القلم وجلفة القلم. أي نعم جلفة آه يعني حرف القلم يعني سن القلم واجعلها جهة اليمين حتى يحصل الخط ويمينها الكتابة. بدأت الكتابة طيب. طيب أنا إن شاء الله سيدنا في الحزبان إن شاء الله أدب الكاتب إن شاء الله والعيون ونخلص واحد واحد بقول الاثنين مع بعض أدب الكاتب لابن قتيبة إن شاء الله. أبو بشر جعفر بن أبي وحشية إياس الأشكري البصري ثم الواسطي أحد الأئمة والحفاظ حدث عن الشعبي وسعد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن الحميري ومجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة وأبي الضحى وميمون بن مهران ونافع العمري وعدة وروى عن عباد بن شرحبيل الأشكري وله صحبة نحدث عنه الأعمش وشعبة وأبو عوانة وهشيم وخالد بن عبد الله وآخرون وثقه أبو حاتم الرازي وغيره. أي نعم نعم رجلك نعم. وحدث عنه الأعمش وشعبة أبو عوانة وهشيم وخالد بن عبد الله وآخرون وثقه أبو حاتم الرازي وغيره. وقال أحمد بن حنبل أبو بشر أحب إلينا من المنهل بن عمرو وأوثق. وقال يحيى القطان كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد وقال لم يسمع منه شيئا. وقال شعبة أيضا أحاديث أبي بشر عن حبيب بن أبي سالم ضعيفة. وقال أبو عن حبيب عن حبيب بن سالم قال حديث أبي بشر عن حبيب بن سالم ضعيفة. وقال أبو أحمد بن عدي أرجو أنه لا بأس به. قال نوح بن حبيب كان أبو بشر ساجدا خلف المقام حين مات رحمه الله مات سنة 24 و100. وقال مطين وغيره مات سنة 23 و100. وقال علي بن محمد المدني وجماعة توفي سنة 25 و100. حسان بن عطية الإمام الحج حسن بن عطية الإمام الحجة أبو بكر المحاربي ومولاه الدمشقي. طيب الإمام الحجة إيه اللي عندك؟ أنا عندي حسن بن عطية الإمام بن حنبل ويحيى بن معين وقدرهم بالقدر. لا لا الإمام الحجة أبو بكر المحاربي مولاه الدمشقي حدث عن أبي أمامة الباهلي وسعيد بن المسيب وأبي كبشة السلولي وأبي الأشعث الصنعاني ومحمد بن أبي عائشة وطائفة. حدث عنه الأوزاعي وأبو معيد حفص بن غيلان وأبو غسان محمد بن مطرب. وقد أخطأ من زعم أن الوليد بن مسلم روى عنه أن يكون ذلك. وقال الأوزاعي ما رأيت أحدا أكثر علما في الخير أكثر عملا في الخير من حسان بن عطية. وقيل كان حسان من أهل بيروت. وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. عندك دي؟ لا انا عندي الاول وقد رمي بالقدر. وقد رمي بالقدر نعم. وقد رمي بالقدر قال مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز ذلك فبلغ الاوزاعي كلام سعيد فيه فقال ما اغر سعيدا بالله ما ادركت احدا اشد اجتهادا ولا اعمل من حسان بن عطيه. ضمرته عن رجاء بن ابي سلمة انه سمع يونس بن سيف يقول ما بقي من القدريه الا كبشان احدهما حسان بن عطيه. وروى عقبه بن علقمه عن الاوزاعي ذكر شيئا من مناقب حسان. الوليد بن مزيد قال سمعت الاوزاعي تبقى الأوز إيه يعني؟ الأوز بن ما عندي الأوز بن حنبل. قال سمعت الأوزاعي يقول كان الحسان غانم إن لله فسمع ما جاء في المنائح فتركها، فقلت كيف الذي سمع كيف الذي سمع؟ قال يوم له ويوم لجاره. نعم. روى عبد الملك الصنعاني، قال روى عبد الملك الصنعاني على أوزاعنا وقال كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يذكر الله تعالى في المسجد حتى تغيب الشمس، ومن دعائي اللهم إني أعوذ بك أنت أن أتعزز بشيء من معصيتك وأن أتزين للناس بما يشينني عندك. بقي حسان إلى حدود سنة 30 و100. قال يحيى بن معين كان قدريا، قلت لعله رجع وتاب. يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو، وقيل يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الإمام العلامة المجود عالم المدينة في زمانه، وشيخ عالم المدينة وتلميذ الفقهاء السبعة، أبو سعيد الأنصاري الخزرجي النجاري المدني القاضي، مولده قبل 70 زمن ابن الزبير. وسمع من أنس بن مالك وسعيد بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وعمرة بنت عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن حنين ونافع العمري وابن شهاب وسليمان بن يسار الفقيه وبشير بن يسار وسعيد بن وبشير بن يسار وسعيد بن يسار الإخوة والأعرج وعبد الله بن عامر بن ربيعة وحنظلة بن قيس والنعمان بن أبي عياش وأبي صالح بن ذكوان وعبد بن تميم وخلق سواهم. روى عنه الزهري مع تقدمه وابن أبي ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز بن الماجشون وسفيان الثوري وحماد بن سلمة والأوزاعي وحماد بن زيد والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد وأبو إسحاق الفزاري وإسماعيل بن عياش وابن المبارك والقاضي أبو يوسف وابن علية وسعيد بن محمد الوراق وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن سليمان الدارني وعبد الوهاب الثقفي ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وجعفر بن عون العمري وخلق سواهم. وهو صاحب حديث الأعمال بالنيات، وعنه اشتهر حتى يقال رواه عنه نحو 200 ووقع عاليا لأصحاب ابن طبرزد برزد. وقد اختلف في نسبه، فقال أبو عبيدة بن أبي الصفر حدثنا أبو أسامة قال حدثني يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصار الأصنصير كلهم ما تلوش ما تلوش. وقد اختلف في نسبه، فقال أبو عبيد بن أبي الصفر الأصنصير وقف. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى ابن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري عن سعيد بن المسيب، وقال محمد بن عبيد بن حسان حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال كانت حبيبة بنت سالم إحدى عماتي، وأنبأنا يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل. قلت حبيبة هذه هي القائلة لا أنا ولا ثابت بن قيس بن شماس. لما قيس بن عمرو فصحابي له في السنن في ركعتي الصبح، قال الحاكم هو قاضي حرم، هو قاضي حرم رسول الله، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتيها في عصره يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ابن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن يزيد بن ثعلبة قهد. قهد هو صاحب الحديث الصلاة ركعتين بعد قضاء ركعتي السنة ده العصر سنة الفجر الفجر الصبح أربعة قال هما ركعتا الصبح. قال يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن يزيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وقال خليفة في الطبقات يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم ابن مالك بن النجار أبو سعيد. وقال أبو أحمد في الكنى يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل ابن الحارث ابن زيد ابن ثعلبة ابن غن، ثم قال ويقال ابن سعيد ابن قيس ابن قهد، ولم يصح أخو سعد وعبد ربه وسعيد. قلت وممن قال إن جده هو قيس بن عامر ابن سهل ابن ثعلبة؟ أحمد وابن معين. وقال مصعب جده قيس بن قهد ابن قيس، فقال أحمد ابن أبي خيثمة غالط مصعب، وقيس بن قهد هو جد أبي مريم عبد الغفار ابن القاسم الأنصار الكوفي. قال وكلاهما له صحبة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار دار بني النجار. رأى يحيى بن سعيد عبد الله بن عمر، قاله الحاكم أبو عبد الله، ثم قال سمع أنسا والسائبة وأبا أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة ويوسف بن عبد الله بن سلام وسمع بن المسيب وممن بعده من الفقهاء السبعة وجالسهم. روى عنه من التابعين أربعة: هشام بن عروة وحميد الطويل وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أبي ويس. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس بن عامر بن سهل بن ثعلبة ابن سعد قال أنبانا محمد بن عمر قال حد قال يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل النجاري توفي بالهاشمية وكان قاضيا بها لأبي جعفر سنة 43 عارم. قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة قال حدثني العدل الرضا الأمين قال حدثني العدل الرضا الأمين على ما يغيب عليه أبو سعيد يحيى بن سعيد قلت عامة الناس كنوه هكذا. وروى أبو يحيى صاعقة عن ابن المديني قال كنياته أبو نصر. قال سليمان بن بلال كان يحيى ابن سعيد قد ساءت حالته وأصابه أبو يحيى صاعقة أبو يحيى صاعقة أصغر شيوخ البخاري في الصحيح. نحن لك وروى أبو يحيى صاعقة عن ابن المديني قال كنياته أبو نصر صاعقة صفة وهو لقب لقب به لسرعة حفظه يحفظ في الصاعقة. نعم. قال سليمان ابن بلال كان يحيى ابن سعيد قد ساءت حالته وأصابه ضيق شديد وركبه الدين فبينما هو كذاك إذ جاءه كتاب أبي جعفر المنصور يستقضيه فوكلني بأهله وقال لي والله ما خرجت أنا أجهل شيئا فلما قدم العراق كتب إلي قلت لك ذاك القول وإنه والله لأول خصمين جلس بين يدي فاقتص شيئا والله ما سمعته قط فإذا جاءك كتابي هذا فسل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن واكتب إلي ما يقول ولا تعلمه هذه حكاية منكرة فإن ربيعة كان قد مات. رواها إبراهيم بن المنذر الحزامي عن يحيى بن محمد بن طلحة من ولد أبي بكر عن سليمان وزاد فيها فلما خرجت إلى العراق شيعته فكان أول ما استقبله جنازة فتغير وجهي فقال كأنك تغيرت فقال اللهم لا طير إلا طيرك فقال والله لئن صدق طيرك لينعشن أمري. فمضى فما أقام إلا شهرين حتى قضى دينه ثم أصاب خيرا. قال عبد الله بن بشر الطائفي طلقاني طيب طلقاني حاضر الفاء طلقاني معذرة بس الأول تشاءم من الجنازة وهو تشاءم بموت دين قصة منكرة وهو استبشر بموت دين يعني بانتهائه يعني يعمل به في التعبير يعني ليس الموت مطلقا معلش بس علم سيد يعني ليس الموت مطلقا على ظاهره لا موت قد يكون فتنة ضياع الدين فنحتاج تفصيل نسأل يعني نعم. يقول مثلا رأيت أنني مت ثم قمت فيسأل في مرض في دين في مشاكل وحاله هو نفسه لابد للتعبير من معرفة حال الرائي أيوه. ودينه وتفكيره وعقله ماذا في ماذا يفكر تكون حديث نفس. قال عبد الله بن بشر وقد تعبر الرؤيا له ولمن رآه في المنام يعني هو شاف في المنام فلان دور على فلان قد تكون الرؤيا له هو للرائي والمرئي له قال عبد الله بن بشر الطالقاني سمعت احمد بن حنبل الطالقاني سمعت أحمد بن حنبل يقول يحيى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس السلام. وقال حماد بن زيد قدم أيوب من المدينة فقيل له من أفقه من خلفت بها قال يحيى بن سعيد الأنصاري. أبو صالح قال حدثنا الليث عن عبيد الله يحيى بن سعيد الأنصاري أبو صالح قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيصح علينا مثل اللؤلؤ إذا طلع ربيعة فقطع حديثه إجلالا لربيعة وإعظاما. علي بن مسر قال سمعت سفيان يقول أدركت من الحفاظ ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري قلت أعمش فأبى أن يجعله وصف الحديث وصف حديثه فيصح علينا مثل اللؤلؤ يعني كلام كده يتلألأ فعلا يعني فصاحة المتكلم يعني تجعل الكلام مثل اللؤلؤ فعلا ان انت شايف حاجة وتسمع حاجة تتلذذ. الراجل ابو البلاغين ده ابو موسى حاجة والله انا بستمتع للقراءة كلامه ده فهم من الشيخ عليه يعني مخارج الكلام عنده وسياق الجمع عنده مش اقول التقعر بقى هو الكلام يخرج كهكذا مثل اللؤلؤ جدا اي نعم بيتكلم بعمق ابو البلاغي والله اصلا سكيه عنه اي نعم خلاص مش تكلف والرجل برضو محمد عمارة لما بيتكلم ايضا يا سلام حاجه برضو وعبد الحليم محمود ربنا يغفر له كلامه يدخل للقلب كلام يعني مؤثر جدا. نعم صلى الله عليكم سيدنا. قال أبو صالح علي بن مسر، علي بن مسر قال سمعت سفيان يقول أدركت من الحفاظ ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري، قلت فالأعمش فأبى أن يجعله معهم. يعني عدم يعني منهل يجعل عبد الملك بن أبي سليمان ولا يجعل الأعمش. محمد بن المنهال قال سمعت يزيد بن زريع يقول لما قدم يحيى بن سعيد الأنصاري نزل على عبد الوهاب بن عبد الحميد وكان يحيى لا يملي عبد الوهاب بن عبد الحميد بن عبد المجيد بقى الثقفي نزل على عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نعم صحاف. وكان يحيى لا يملي فكنا ندخل عليه وكان ومعنا ابن علية وجماعة فنحفظ، فإذا خرجنا كتب هذا ما حفظ وهذا ما حفظ، فتركت لذلك حديثة وقلت لأخذ ديني عنكم. محمد بن سعد عن الواقدي أن سليمان بن بلال أخبره قال خرج يحيى بن سعد إلى إفريقية في ميراث الله فطالب له ربيعة بن أبي عبد الرحمن البريد فركبه إلى إفريقية فقدم بذلك الميراث وهو 500 دينار، فأتاه الناس يسلمون عليه وأتاه ربيعة وأغلق الباب عليهما ودعا بمنطقته فصيرها بين يدي ربيعة وقال يا أبا عثمان والله ما غبت عنها ما غيبت عن منها دينارا إلا ما أنفقناه ما غيبت منها دينارا إلا ما أنفقناه في الطريق. ثم عد 250 دينارا فدفعها إلى ربيعة وأخذ هو مثلها قاسمه. قال يحيى بن القطان قال يحيى القطان سمعت سفيان بن سعيد يقول كان يحيى بن سعيد الأنصاري أجل عند أهل المدينة من الزهري. الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال سألت يحيى بن سعيد فقلت أرأيت من أدركت من الأئمة ما كان قولهم في أبي بكر وعمر وعلي؟ فقال سبحان الله ما رأيت أحدا يشك في تفضيل أبي بكر وعمر على علي، وإنما كان الاختلاف في علي وعثمان. قال عبد الرحمن بن مهدي حدثنا وهيب قال قدمت المدينة فلم ألق بها أحدا إلا وأنت تعرف وتنكر غير يحيى بن سعيد ومالك. الحاكم قال حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا يحيى بن أحمد الهروي قال محمد بن حفص حدثهم قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا أبو عيسى وغيره أن قوما كانت بينه وبين المسيب بن زهير خصومة فارتفعوا إلى يحيى بن سعيد الأنصاري فكتب إليه يحيى أن يحضر فأتوه بكتاب يحيى فانتهرهم وأبى، فجاءوا إلى يحيى فقام مغضبا يريد المسيب فوافق وقد ركب وبين يديه نحو 200 من الخشابة، فلما رأوا القاضي أفرجوا المسيب فأخذ بحمائل سيفه فرمى به إلى الأرض ثم بارك عليه يخنقه قال فما خلص حمائل السيف من يده إلا أبو جعفر بنفسه. قلت هكذا فليكن الحاكم، ومتى خاف الحاكم من العزل لم يفلح، وفي ثبوت هذه الحكاية نظر. الحسن بن عيسى ابن ما سرجس قال حدثنا جعفر قال سألت يحيى جرير جرير قال حدثنا جرير قال سألت يحيى بن سعيد وما رأيت شيخا أنبل منه، فذكر تفضيل الشيخين وقد مر. بس مغيرين المنامة بس. قال حماد بن زيد كان يحيى بن سعيد يقول في مجلسه اللهم سلم سلم، وقال يحيى كان عبيد الله بن عدي بن الخيار يقول في مجلسه اللهم سلم وسلم المؤمنين منا آمين اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. ابن بكير قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد قال أهل العلم أهل وسعة أهل وسعة أهل وسعة أهل سعة أي نعم أهل سعة، وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا، وإن المسألة لا ترد على أحدهم كالجبل، فإذا فتح لها بابا قال ما أهون هذه. يعقوب بن كاسب قال حدثنا بعض أهل العلم قال سمعت صائحا يصيح في المسجد الحرام أيام مروان. يعقوب بن إبراهيم هو يعقوب بن حميد بن كاسب حميد. يعقوب بن كاسب قال حدثنا بعض أهل العلم قال سمعت صائحا يصيح في المسجد الحرام أيام مروان لا يفتي الحاج في المسجد إلا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس ابن وهب عن مالك عن يحيى قال قلت لسلم بن عبد الله أسمعت هذا من ابن عمر؟ فقال مرة واحدة نعم أكثر من 100 مرة حكم الله. وبه عن يحيى قال لأن أكون كتبت كل ما أسمع أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي. قال أبو سعيد الحنفي: سمعت يزيد بن هارون يقول: حفظت ليحيى بن سعيد 3000 حديث، فمرضت مرضة فنسيت نصفها، فقال فتى من القوم رويدا: ليتك مرضت الثانية فنسيتها كلها فتستريح فنستريح منك. رواها الحاكم ولا أعرف الحنفي. كان يحيى بن سعيد القطان يقدم يحيى بن سعيد الأنصاري على الزهري لكونه رآه ولم ير الزهري. قال أحمد العجلي: كان يحيى بن سعيد رجلا صالحا فقيها ثقة. وقال الثوري: كان حافظا. وقال ابن عيينة: محدث الحجاز ابن شهاب ويحيى بن سعيد وابن جريج. وروى أبو أويس عن يحيى بن سعيد قال: صحبت أنس بن مالك إلى الشام. وروى محمد بن سلام للجمحي قال: كان يحيى بن سعيد خفيف الحال فاستغضاه المنصور فلم يتغير حاله، فقيل له في ذلك فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. وقال أحمد العجلي: قال يزيد بن هارون. نعم. وقال أحمد العجلي. أحمد العجلي. أيوه. وقال أحمد العجلي. نعم. أيوه نعم. يسمى من الصرف. صرف عشان كذي. وقال أحمد العجلي: قال يزيد بن هارون: قلت ليحيى بن سعيد: كم تحفظ؟ قال: 600 700. قلت: هذا يوضح لك ضعف القول المار عن يزيد. ولا كان يحيى بن سعيد عنده 3 ولا كان يحيى بن سعيد عنده 3000 حديث قط. وعن يحيى بن القطان قال: هو مقدم على الزهري لأن الزهري اختلف عليه ويحيى لم يختلف عليه. وأما علي بن المديني فقال له نحو من 300 حديث، فكأنه عنى المسند من حديثه أو الذي اشتهر له. سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ليس لأحد عندي كتاب، ولو كان لسرني أن يكون ليحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: توفي بالهاشمية بقرب الكوفة وله 74 سنة، 43 ومئة. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه في كتابه قال: أنبانا عمر بن محمد قال: أنبانا هبة الله بن محمد الشيباني قال: أنبانا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان قال: أنبانا أبو بكر الشافعي قال: أنبانا الحارث بن محمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أنه سمع أبا سعيد الرعيني يحدث عن عبد الله بن مالك أنه سمع أقبة بن عامر يذكر أن أخته نظرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. هذا حديث غريب فرض. واسم أبي سعيد جعسر بن هاعان قاضي إفريقية، مات سنة 15 ومئة، محله الصدق ما رواه عنه سوى عبيد الله بن زحر وفيه لين. أخرجه أبو داود عن مخلد بن خالد الشعيري عن عبد الرزاق عن ابن جرج قال: كتب إلي يحيى بن سعيد بهذا. وأخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد وحسنه الترمذي وقع لنا عاليا بدرجتين. وهذا الحديث من جملة ما استفاد يحيى في رحلته إلى إفريقية. عالم عن محمد قال: قيل لهشام بن عروة: سمعت أباك يقول كذا وكذا؟ قال: لا، ولكن حدثني العدل الرضا الأمين عدل نفسي عندي يحيى بن سعيد أنه سمعه من أبي. قال النسائي: يحيى بن سعيد ثقة ثبت. وقال العجلي: كان قاضيا على الحيرة، وثم لقيه يزيد بن هارون فروى عنه 170 حديثا. قال القطان: وأبو عبيد وأحمد وعدة مات سنة 43 ومئة. وقال يزيد بن هارون وابن بكر والفلاس 40. وقال أبو القاسم بن مندى: طرق حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه عنه إبراهيم بن طهبان. أيوة يدوب. رواه عنه إبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن عيينة الهلالي وإبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري وإبراهيم بن أبي يحيى المدني وإبراهيم بن صرمة المدني وإبراهيم بن محمد بن جناح وإبراهيم بن زكريا المعلم الضرير. بيرتبهم على الحروف المعجم. وإبراهيم بن أبي اليسع وإبراهيم بن عبد الحميد الحمصي وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وإسماعيل بن أولية وإسماعيل بن عياش وإسماعيل بن القاسم أبو العتاهية فيما قيل وإسماعيل بن زكريا الخلقاني. وإسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت وإسماعيل بن زياد وإسماعيل بن ثابت بن مجمع وإسحاق بن الربيع العطار وأنس بن عياض أبو مضمرة وأبان بن يزيد وأسيد بن القاسم الكتاني وأبرد بن الأشرس وأبو الربيع أشعث بن سعيد السمان وأسباط بن محمد وأسد بن عمرو وأسامة بن حفص وأيوب بن واقد الكوفي وأبيض بن الأغر وأبيض بن أبان وبحر بن كنيز السقاء كنيز وبكر بن عمرو المعافري وبشير بن زياد الجزري وتوبة بن سعيد العنبري بن أبي الأسد وتليد بن سليمان الكوفي وثور بن يزيد وثابت بن كثير وجعفر بن الصادق وجعفر بن عون ما رتبش هنا وجعفر بن عون وجرير بن حازم ترتيب مش على الحروف هنا لخبط الدنيا لخبط يعني جعل إسحاق قبل أسباط وأسامة وأيوب وبعد كده إيه ثور اجمع الأسماء بقى ثور قبل ثابت أنا سلمهم نعم نعم قال بكر بن عمرو الغفاري وبشير بن زياد الجزري وتوبة بن سعيد العنبري بن أبي الأسد وتليد بن سليمان الكوفي وثور بن يزيد وثابت بن كثير وجعفر بن الصادق وجعفر بن عون وجرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد وجنادة بن سلم وجرية بن هرم الهنائي وجميع بن ثوب الشامي وحماد بن سلمة ثوب الشامي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وحماد بن زيد بن عمر الكوفي وحماد بن أسامة أبو أسامة وحماد أخو شعبة ابن الحجاج وحماد بن عبد الملك الخولاني وحماد بن يحيى الأبح وحماد بن شيبة وحماد بن يونس وحماد بن نجيح والحسن بن صالح والحسن بن عياش أخو أبي بكر والحسن بن عمارة والحسن بن أبي جعفر وحسين بن علوان وحر الحذاء وحديج بن معاوية وحبان بن علي وحمزة الزيات وحسان بن غيلان وحفص بن غياث وحفص بن عمر القناد وحفص بن سليمان القارئ وحكيم بن نافع الرقي والحارث بن عمير وحميد بن زياد أبو صخر وحجاج بن أرطاه وخالد بن عبد الله الطحان وخالد بن حميد الرؤاسي وخالد بن سلمة الجهني وخالد بن القاسم المدائني ولم يصح خالد بن يزيد البحراني البو ولم يصح خالد بن يزيد البحراني لا ده حاجة خلاص بقى ولم يصح تعود على خالد بن القاسم وبعدين وخالد بن يزيد البحراني ولم يصح وخالد بن يزيد البحراني البحراني الباء ايوه بس وخلف ابن خليفه وخليفه وخلف بحراني. وخلف ابن خليفه وخليفه ابن غالب البصري وخارجه ابن مصعب وخطاب ابن ابي خيره والخليل ابن مره وخصيب ابن عبد الرحمن وخازم ابن الحارث ابو عسنة والخصيب تعد انا عندي ضم الخاء لما كثر سكت انا عندي مش طب وخصيب بن عبد الرحمن وخازم بن الحارث أبو عصمة والخصيب بن جحدر والخصيب بن عقبة الوابشي وداود بن عبد الرحمن العطار وداود بن الزبرقان وداود بن بكر بن أبي الفرات وداود بن جشم وذؤاد بن علبة وربيعة الرأي زواد وذ... أه؟ ممكن زواد وذؤاد وذؤاد بن علبة وربيعة الرأي ورقبة بن مسقلة وراح بن القاسم والربيع بن حبيب كوفي ورشدين بن سعد ورجاء بن صبيح وزهير بن معاوية وزهير بن محمد وزيد بن بكر بن خنيس وزيد بن علي وزيد بن أبي أنيسة وزياد بن خيثمة وزمعة بن صالح وزكريا بن أبي العتيق كوفي وزافر بن سليمان وزفر الفقيه وزائدة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسفيان بن عمر الحضرمي كوفي وسليمان التيمي وسليمان أبو خالد الأحمر وسليمان بن بلال وسليمان الأعمش وسليمان بن عمر وداود وأبو داود النخعي وسليمان بن بلال وسليمان الأعمش وسليمان بن يزيد الكعبي وسليمان بن بلال وسليمان الأعمش وسليمان بن عمر وأبو داود النخعي وسليمان بن يزيد الكعبي وسليمان بن خثيم وسعيد بن المرزبان أبو سعد البقال وسعيد بن مسلمة الأموي وسعير بن الخمس وسعيد بن محمد الوراق الثقفي وسعيد بن عبد الله الأودي وسلمة بن رجاء وسلم أبو المنذر القاري القاري القارئ وأبو الأحوص سلم بن سليم وسابق البربري وسويد بن عبد العزيز وسيف بن محمد الثوري وسيف بن عمر وسعاد بن سليمان التميمي وسنان بن هارون وشعبة وشريك وشعيب بن إسحاق وشجاع بن الوليد وشرقي بن قطامي وشجاع بن عبد الله وشقيق بن عبد الله وصدقة بن عبد الله الدمشقي وصالح بن يحيى وصالح بن جبلة وصالح بن قدامة الجمحي وصالح بن كيسان والضحاك بن عثمان وطلحة بن مصرف صالح بن يحيى ولا صالح بن حي شوف كده صالح بن يحيى وصالح بن جبلة وصالح بن قدامة الجمحي وصالح بن كيسان والضحاك بن عثمان وطلحة بن مصرف اليامي وطلحة بن زيد وعبد الله بن عبد الله بن أبو أويس وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن هشام بن عروة وعبد الله بن نمير وعبد الله بن زياد بن سمعان وعبد الله بن لهيعة وعبد الله بن واقد الهروي وعبد الله بن عرادة وعبد الله بن ميمون القداح وعبد الله بن حسين بن عطاء وعبد الله بن سفيان الواسطي وعبد الله بن شوذة وعبد الرحمن الأوزاعي وعبد الرحمن بن بديل وعبد الرحمن بن الأسودي وعبد الرحمن بن حماد الزوري وعبد الرحمن بن صالح بن موسى وعبد الرحمن المحاربي وعبد الرحمن بن مغراء وعبد الرحمن بن زياد أبو خالد وعبد الرحمن العرزمي وعبد الرحمن بن يحيى بن سعد الأنصاري وعبد الرحمن بن حماد الرؤاسي وعبيد الله بن عامر الرقي وعبيد الله بن عدي الكندي وعبيد الله بن هشام بن عروة وعبد العزيز الدراوردي وعبد العزيز بن الحسين وعبد الغفار بن القاسم وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد الأعلى بن محمد المصري وعبد الملك بن أبي بكر كن عبد الملك بن محمد بن زرارة بن عبد الملك بن جرير وعبد الوهاب بن عطاء وعبد زريج وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الوهاب الثقفي وعبد السلام بن حرب وعبد السلام بن حفص وعبد ربه ابو شهاب بن الحناط وعبد بن سليمان وعباد بن عباد وعباد بن العوام وعباد بن صهيب وعبد الحميد الفراء وعبيد الله بن جعفر وعبدة بن أبي برزة السجستاني وعمر بن عبيد وعمر بن سعيد بن أبي الحسين وعمر بن يزيد وعمر بن حبيب وعمر بن عبيد ويخش على عمر وعمر بن عبيد وعمر بن سعيد بن أبي حسين وعمر بن يزيد وعمر بن حبيب وعمر عمر. بن علي بن مقدم عمر وعمر بن عبد الحميد الطائي عمر بن حبيب طيب وعمر بن حبيب وعمر بن علي بن مقدم وعمر بن عبد الحميد الطائي وعمر بن هارون وعمر بن مروان الجلاب وعمر بن وجيه وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد المنعم بن نعيم وعمر بن خداش وعبد الجبار بن سليمان أو بن عثمان وعمران بن الربيع وعمر بن هاشم وعباد بن كثير الثقفي وعبد بن منصور وعدي بن الفضل وعيسى بن شعيب وعيسى بن يونس وعبد الرحيم بن سليمان الرازي وعبد ربه بن سعيد وعلي بن هاشم وعلي بن مسهر وعلي بن القاسم العمري وعلي بن هاشم بن هاشم وعلي بن عاصم وعلي بن هاشم بن مرزوق وعلي بن صالح وعيسى بن ثوبان وعيسى بن زيد بن علي وعمارة بن غزية وعمر بن الحارث الفقيه وعمر بن جميع وعمر بن أبي قيس وعثمان بن الحكم وعثمان بن مخارق وعثمان بن خالد وعصمة بن محمد الزرقي وعائذ بن حبيب وعمار بن رزيق وعمار بن سيف وعطاء بن جبلة وعمر بن الخطاب بن أبي خيرة وغسان بن غيلان وغياث بن إبراهيم وفضيل بن عياد وفرح بن فضالة فرد وفرج بن فضالة وفليح بن محمد وفليح بن سليمان وفضالة بن نوح وفطر بن خليفة وقيس بن الربيع والقاسم بن عبد الله العمري والقاسم بن معين والقاسم بن الحكم وقريب الأصمعي وكنانة بن جبلة وكثير بن زياد أبو سهل والليث وابن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عبيد الليثي ومحمد بن ورد العجلي ومحمد بن عمر القارئ ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومحمد بن ميمون السكري ومحمد بن مغيث البجلي ومحمد بن سعيد المدني ومحمد بن مسلم أبو سعيد المؤدب ومحمد بن إسماعيل بن رجاء ومحمد بن دينار الطاحي ومحمد بن عبد الملك الأنصاري ومحمد بن فضيل ومحمد بن يزيد ومحمد بن مروان العجلي ومحمد بن زياد بن علاقة ومحمد بن خازم أبو معاوية ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ومحمد بن ميمون الأسدي ومحمد بن عبيد الطنافسي ومحمد بن عصمة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عبيد الله العرزمي ومحمد بن جحادة ومالك ومروان بن معاوية ومروان بن سالم ومعمر ومندل ومفضل بن يونس ومسلمة بن علي ومنصور بن يسير ومنصور بن الأسود ومصاد بن عقبة ومسكين أبو فاطمة الطاحي والمسيب بن شريك ومعاوية بن يحيى ومعلى بن هلال ومعاوية بن صالح ومغلس ومغلس بن زياد ومقاتل بن حيان ومسعر ومكي بن إبراهيم ونوح بن أبي مريم ونوح بن المختار والنضر بن محمد المروزي والنعمان أبو حنيفة ونصر بن باب ونصر بن طريف وأبو عوانة الوضاح وهيب وهمام وهشيم وهشام بن عروة وهشام بن عبد الكريم وهشام بن حسان وهشام بن أبي عبد الله وهارون بن عنطرة وهاشم بن يحيى الغساني وهريم بن سفيان وهبار بن عقيل والهيثم بن عدي وهشام بن زيد ويزيد بن هارون ويزيد بن عبد الملك النوفلي ويزيد بن عمرو ويزيد بن أبي حفص الكوفي ويونس بن راشد ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن أبي زائدة وأبو عقيل يحيى بن المتوكل وأبو المقدام يحيى بن ثعلبة ويحيى بن أيوب المصري ويحيى بن العلاء الرازي ويحيى بن سليم الطائفي ويحيى بن عبد الله بن الأجلح ويحيى بن المهلب أبو كدينة ويحيى بن عبيد والقاضي أبو يوسف يعقوب والقاضي أبو يوسف يعقوب وأبو بكر بن أبي سبرة وأبو بكر بن أبي مريم وأبو بكر بن عياش. أخبارنا كم صفحة؟ صالح بن حي ايوه خمس صفحات. طيب عاصم يا ابني ان شاء الله يعرفك. خد عاصم عدهم كده، عد الاسماء دي كلها كده. رواه عنه الشيخ يعلم لك من اول فين. صفحه 76 علوم عدهم بس. رواه عنه ابراهيم بن طهمان. صالح مين؟ ابراهيم بن حي مش ابن ابراهيم في الاسماء ابن يحيى وعد بقى وانت في الناس. ايوه هنا صلاح بن حي صلاح بن جبلة وصالح بن قدامة الجمحي صلاح بن يحيى خمس. اي ده المتهم بالسيف سبعة ثمانية تسعة حسن عد وانت في نعم. أخبرنا عبد الحافظ بن بدران. صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ويوسف بن أحمد قال أنبانا موسى بن عبد القادر قال أنبانا سعد بن أحمد قال أنبانا علي بن البصري قال أنبانا أبو الطاهر المخلص قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال حدثنا محمد بن عبد الواهب قال حدثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها قالت لما مات عثمان بن مضعون كشف النبي صلى الله عليه وسلم قال طوباك يا عثمان. كشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عليه ثم بكى بكاء طويلا فلما رفع على السرير قال طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. محمد بن عبد الله هذا المعروف بالمحرم ضعفه. أخوه عبد ربه بن سعيد يروي عن أبي أمامة بن سهل وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمرة وجماعة حدث عنه عطاء بن أبي رباح أحد شيوخه وشعبة وعمر بن الحارث والليث بن سعد وابن عيينة وثقه أحمد بن حنبل وقال يحيى القطان كان حي الفؤاد وقادا توفي سنة 39 أخوهما سعد بن 39 توفي سنة 39 و100 أخوهما سعد بن سعيد الأنصاري أحد الثقات يروي عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد تحدث عنه شعبة وابن المبارك وجماعة قال فيه النسائي ليس بالقوي. ها يبقى أحمد بن سعيد وعبد الله بن سعيد وسعد بن سعيد. انت معك الكتاب في معك الكتاب هنا ربع ساعة. عبد الرحمن سيس. بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق الإمام السبت الفقيه أبو محمد القرشي التيمي البكري المدني سمع أباه وأسلم العمرية سمع أباه أسلم العمرية ومحمد بن جعفر بن الزبير وطائفة سواه وما علمت له رواية عن أحد من الصحابة وعداده في صغار التابعين. حدث عنه شعبة وسفيان الثوري والأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وآخرون وكان إماما حجة ورعا فقيها النفس كبير الشأن. أحسن الله لك. روى البخاري في كتاب الحج عن علي عن ابن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه. قلت وخال جعفر بن محمد الصادق مولده في خلافة معاوية وأنا أتعجب كيف لم يحمل عن جابر والسهل بن سعد وقد طلبه الخليفة الفاسق الوليد بن يزيد إلى الشام في جماعة ليستفتيهم فأدركه أجله بحوران في سنة بحوران في سنة 26 و100 وهو في عشر السبعين. قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق قال أخبركم محمد بن أبي الفرج هبة الله بن عبد العزيز قال أخبرنا عمي محمد بن عبد العزيز الديناوري قال أخبرنا عاصم بن الحسن قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن مهدي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقلت يا رسول الله إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال فلتنفر إذن. وبه إلى الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سفيان عن عبد الرحمن إلى الزعفراني قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فلا إذن. أخرج الأول النسائي والثاني مسلم كلاهما من حديث ابن عيينة. سالم أبو النضر بن أبي أمية المدني كاتب عمر بن عبيد الله التيمي ومولاه قال حدثنا أنس بن مالك وعبيد بن حنين وبسر بن حدث عن أنس بن مالك وعبيد بن حنين وبسر بن سعيد وسليمان بن يسار وعمير مولى بن عباس وعامر بن سعد وكتب إليه عيسى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين وهو حديث لا تتمنوا لقاء العدو. روى عنه موسى بن عقبة وعمر وعمرو بن الحارث ومالك والليث بن سعد والسفيانان وفليح بن سليمان وآخرون. قال ابن المديني له نحو من 50 حديثا. وقال أبو حاتم صالح ثقة. وقيل توفي سالم أبو النضر سنة 29 و100. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام توفي سنة 33 و100. الخلال الوزير القائم بأعباء الدولة السفاحية أبو سلمة حفص بن سليمان الهمداني مولاهم الكوفي رجل شهم سائس شجاع متمول ذو مفاكهة وأدب وخبرة بالأمور وكان صيرفيا أنفق أموالا كثيرة في إقامة الدولة وذهب إلى خراسان. وكان أبو مسلم تابعا له في الدعوة ثم توهم منه ميل إلى آل علي عندما قتل مروان إبراهيم الإمام. فلما قام السفاح وزر له وفي النفس شيء ثم كتب أبو مسلم إلى السفاح يحسن له قتله فأبى وقال رجل كبذل لنفسه وما له لنا. فدس عليه أبو مسلم من سافر إليه وقتله غيلة ليلا بالأنبار فإنه خرج من السمر من عند الخليفة فشد عليه جماعة فقتلوه وذلك بعد قيام السفاح بأربعة أشهر سنة 32 و100 في رجبها. وتحدث العوام أن الخوارج قتلوه وكان سامحه الله يقال له وزير آل محمد وكان ينزل ضرب الخلالين فعرف بذلك. وفيه قيل إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك صار وزير. عبيد الله بن أبي جعفر الإمام الحافظ فقيه مصر أبو بكر المصري الكناني مولاهم الليثي وقيل ولاؤه لبني أمية واسم أبيه يسار. قال ابن ماقولة يسار مولى عروة ابن شييم الليثي رأى عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي وحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وعطاء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وحمزة ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر وأبي الأسود يتيم عروة وأبي عبد الرحمن الحبولي وعبد الله بن أبي قتادة ومحمد بن جعفر ابن الزبير وسالم بن أبي سالم الجيشاني وبكير بن الأشج وطائفة. وعنه عمرو بن مالك الشرعبي وعمارة بن غزية وسعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح وعبد الرحمن بن شريح وابن إسحاق ويحيى بن أيوب والليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث وخالد بن حميد المهري وآخرون. قال أحمد بن حنبل ليس به بأس كان يتفقه. وقال أبو حاتم ثقة بابة يزيد بن أبي حبيب. وقال النسائي ثقة. وقال ابن سعد ثقة فقيه زمانه. وقال أبو نصر الكالبادي يعني بابة فلان يعني مثله ونظيره أحسن الله. وقال أبو نصر الكالبادي كان فقيها في زمانه. وقال ابن يونس كان عالما زاهدا عابدا. سعيد بن زكريا الآدم كان سليمان بن أبي داود يقول ما رأت عيناي عالما زاهدا إلا عبيد الله بن أبي جعفر وروى إبراهيم ابن نشيط الوعلاني عن عبيد الله بن أبي جعفر قال كان يقال ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله. 335 وقال عبد الرحمن بن شريح كان عن عبيد الله وقال عبد الرحمن بن شريح عن عبيد الله بن أبي جعفر قال غزونا القسطنطينية فكسر بنا مركبه. ده معناه أن هو يعني وقف على هذه الروايات كلها. الإمام الذهبي وقف على هذه الروايات. كل واحد رأى الحديث عن يحيى بن سعيد. نعم. الحديث غريب إلى يحيى بن سعيد ثم تواتر بعده. كم رأوا؟ 300 35 ما شاء الله. ده حديث ابن عمر ما الأعمال بالنيات، حديث الأعمال بالنيات ابن عمر. مين بقى؟ نعم نعم. وقال عبد الرحمن بن شريح عن عبيد الله ابن أبي جعفر قال غزونا القسطنطينية فكسر بنا مركبنا فأطانا الموج على خشبة في البحر وكنا 5 أو 6 فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا فكنا نمصها فتشبعنا وتروينا فإذا أمسينا أنبت الله لنا مكانها. وقال رشدين بن سعد حدثنا الحجاج بن شداد قال سمع عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء قال إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليمسك وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. قال ابن لهيعة ولد ابن أبي جعفر 60 وهو من سبي طرابلس المغرب. وقال غيره توفي مدخل طرابلس المغرب اللي هي في ليبيا غير نعم. طرابلس الشام نعم في لبنان. أحسن الله لك. طرابلس لا وطرابلس طرابلس. وقال غيره توفي مدخل المسودة يتناوبان بين النم والباء. أحسن الله. وقال غيره توفي مدخل المسودة يعني بني العباس في ذي الحجة 32 وصلى عليه أبو عون عبد الملك بن يزيد أمير مصر. وقال خليفة مات سنة 34 وقيل 5 أو 6 وقال أبو سعيد بن يونس توفي 36. وقد قال أحمد بن حنبل مرة ليس بالقوي واستنكر له حديثا ثابتا في الصحيحين في من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مغيرة بن مقسم الإمام العلامة الثقة أبو هشام الضبي مولاهم الكوفي الكوفي الأعمى الفقيه يلحق ممكن يعني التفرد أيضا. مغيرة ابن مقسم الإمام العلامة الثقة أبو هشام الضبي مولاهم الكوفي الأعمى الفقيه يلحق بصغار التابعين يستنكر الحديث من رواية هذا الراوي لكني لم أعلم له شيئا عن أحد من الصحابة. حدث عن أبي وائل ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي وعكرمة وأم موسى سرية علي رضي الله عنه وأبي رزين الأسدي ونعيم بن أبي هند ومعبر بن خالد وعبد الرحمن بن أبي نعيم بن أبي نعم وأبي معشر زياد بن حبيب والحارس العقلي وسعد بن عبيدة وسماك بن حرب وعدة وعدة وعدة عدة بن وعدة روى عنه سليمان التيمي أحد التابعين وشعبة والثوري وزائدة وزهير وأبو عوانة وهشيم وإبراهيم بن طهمان وإسرائيل والحسن بن صالح وسعير بن الخمس ومفضل ابن مهلهل وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وأبو بكر بن عياش وخالد بن عبد الله الطحان وعمر بن عبيد وعبثر بن القاسم والمفضل بن محمد النحوي ومنصور بن أبي الأسود ومحمد بن فضيل وخلق. روى حجاج بن محمد عن شعبة قال كان مغيرة أحفظ من الحكم وفي رواية أحفظ من حماد. وروى نعيم بن حماد عن ابن فضيل قال كان مغيرة يدلس وكنا لا نكتب إلا ما قال حدثنا إبراهيم. وقال أبو بكر بن عياش كان مغيرة من أفقاههم ما رأيت أحدا أفقه منه فلازمته. قال يحيى بن المغيرة عن جرير بن عبد الحميد قال مغيرة ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. قلت هذا والله الحفظ لا حفظ من درس لا من لا درس حفظ لا حفظ لا حفظ من درس كتابا مرات لا حفظ لا حفظ من درس كتابا مرات عدة حتى عرضه يعني يسمع مرة يحفظ مش اللي يقعد يحفظ مرة واثنين واحد كتاب. أحسن الله. لا حفظ من درس كتابا مرات عدة حتى عرضه ثم تخبط عليه ثم درسه وحفظه ثم نسيه أو أكثره. مستعد. قال معتمر بن سليمان يحثني على حديث المغيرة، وكان عنده كتاب. وقال أحمد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة مأمون، وروى أبو حاتم عن يحيى قال كان مغيرة أحفظ من حماد بن أبي سليمان كان مغيرة أحفظ من حماد بن أبي سليمان. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي مغيرة عن الشعبي أحب إليك أم ابن شبرمة، فقال جميعا ثقتان. قال العجلي مغيرة ثقة فقيه، إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم، وإذا وقف أخبرهم ممن سمعه، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم، وكان أعمى، وكان عثمانيا يحمل بعض الحمل على علي قال أبو داود سمع مغيرة من أبي وائل ومن أبي رزين، وسمع من إبراهيم 180 حديثا، إلا أن قال ومغيرة لا يدلس. قال أبو داود قال جرير جلست إلى أبي جعفر الرازي فقال إني إنما سمع مغيرة من إبراهيم 4 أحاديث فلم أقل شيئا. قال علي وكتب وكتاب جرير عن مغيرة عن إبراهيم 100 حديث سماع. قال أبو داود أدخل مغيرة بينه وبين إبراهيم قريبا من 20 رجلا. وقال النسائي ثقة. وقال جرير عن مغيرة إني لأحتسب اليوم في منع الحديث كما يحتسبون في بذله. وروى جرير عنه قال إذا تكلم اللسان بما لا يعنيه قال القفى وحرباه. قال ابن نمير وأحمد مات 33، وقال ابن معين 34. قرأت ببعلبك عن أبي الحسين عن علي، قرأت ببعلبك على أبي الحسين علي بن محمد وعبد الولي بن رافع الخطيب، وسمعته بدمشق من عيسى بن بركة وأحمد بن هبة الله وجماعة قالوا أنبأنا عبد الله بن عمر قال أنبأنا سعيد بن أحمد حضورا قال أنبأنا محمد بن محمد قال أنبأنا محمد بن عمر بن زنبور قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن شباك ولا عن سماك شباك عن إبراهيم عن هني ابن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعف الناس كتلة أهل الإيمان. تابعه شعبة عن مغيرة أخرجه أبو داود عن زياد. أسمك بارك الله فيك. يعني يتبرأ سينذه مما تكلم به اللسان. هو الآفة ده